فإذا أعرته ثيابا طاف بها، وإذا لم تعره ثيابا طاف وهو عريان، حتى نزل قول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى المشركين، براءة من الله ورسوله إلى المشركين يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فأذن علي رضي الله عنه في الناس لا يطوفن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، بل أدخلوا الشرك في التلبية، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك، وهذا من الشرك بالله عز وجل. فكانت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عود بالناس إلى الملة الإبراهيمية وإلى الطريقة الحنيفية، فردهم إلى التوحيد الخالص. كذلك الأضحية هي سنة إبراهيم عليه السلام، وما أراد أن يضحي بكبش أو ببقرة، بل أراد أن يضحي بولده إسماعيل تقربا إلى الله عز وجل. فهذه الأيام المباركات تذكرنا بإبراهيم أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، كل الطوائف تتمسح في إبراهيم عليه السلام، فتزعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وتزعم النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، والله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا من جهلهم وغبائهم، لأن إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وكان قبل عيسى، بل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما ذكر الله عز وجل إبراهيم في كتابه إلا أثنى عليه أبلغ الثناء، قال عز وجل وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بكل ما أمره الله عز وجل به. وقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فوفى بكل ما أمره الله عز وجل به، وابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، فاتخذه الله عز وجل خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، كذلك اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما ورد في الحديث لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، والخليل لا يكون إلا واحدا. فاتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، كما اتخذ الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا. فكلما ذكر الله عز وجل إبراهيم في كتابه أثنى الله عز وجل عليه أبلغ الثناء. قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، قيل إماما، وقيل كان قدوة، وقيل تجمعت في إبراهيم عليه السلام كمالات لا توجد إلا في أمة بأسرها، فكان إبراهيم عليه السلام أمة وحدة، كأنه أمة كاملة لما تجمعت فيه من الكمالات. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مداوما على طاعة الله عز وجل، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. يثني الله عز وجل عليه بأنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه، شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الحسن ومن الثناء ومن الرفعة ومن النبوة ومن الرسالة وكونه من أولي العزم من الرسل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فذكر الله عز وجل هذه الفضائل لإبراهيم عليه السلام بواو العطف التي يساوي ما قبلها ما بعدها ثم قال عز وجل ثم أوحينا إليك أي أن أعظم ما آتى الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه السلام أن أوحى الله عز وجل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وأمر الله عز وجل سيد الأولين والآخرين أن يكون على ملته وأن يتبع طريقته فأمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملة إبراهيم وعلى طريقة إبراهيم عليه السلام فهذا أعظم شيء أعطاه الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم أي الزموها واتبعوها ملة أبيكم إبراهيم وقال عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم أي سليم من الشرك سليم من الشك سليم من الشهوات سليم من الشبهات أبو الأنبياء وإمام الحنفاء اتخذه الله عز وجل خليلا فهو من الرسل أولي العزم من الرسل وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في آيتين في كتابه آية في سورة الأحزاب وآية في سورة الشورى وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم خمسة من أولي العزم من الرسل أصحاب الرسالات العظيمة الذين اصطفاهم الله عز وجل وطهرهم الله عز وجل وجعلهم أشرف الأنبياء وكل الأنبياء شريف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن أشرفهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد صريحا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ثم أشرف الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم الخليل ولذلك نحن نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رآه في السماء السابعة مسجدا ظهره إلى البيت المعمور يدل على علو قدره وارتفاع درجته وكان موسى في السماء السادسة وهارون في السماء الخامسة يدل على ارتفاع درجة إبراهيم عليه السلام ثم أشبه الناس به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لشرف إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته قال عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب تشريف وأي تشريف لإبراهيم عليه السلام ما بعث الله عز وجل نبيا بعد إبراهيم ولا نزل من السماء كتاب على رسول في الأرض بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته ويشاركه في هذه الفضيلة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولكن نوحا عليه السلام كان ذلك اتفاقا لأن المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة لم يعقب أحد منهم ذرية ولم يصر لآدم ذرية إلا من جهة نوح عليه السلام فكان نوح هو أبا البشرية هو أبا البشرية الثاني بعد أبيهم آدم فكل من كان معه في السفينة لم ينجب إلا ذريته، فكانت ذرية آدم بعد ذلك من ذرية نوح عليه السلام، ولكن إبراهيم عليه السلام ما بعث الله عز وجل نبيا بعده إلا وهو من ذريته، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام ولد له ذكران عظيمان وهما إسماعيل من هاجر، وهاجر أم ولد وهي الأمة التي وهبها الملك الجبار لزوجته سارة، وكانت سارة عجوزا عقيم لا تنجب، فوهبت هذه الأمة لإبراهيم عليه السلام فأنجبت له إسماعيل، فهو بكر إبراهيم عليه السلام. ثم بشر الله عز وجل سارة بالولد فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فرزق الله عز وجل من سارة إسحاق، ثم زيادة في الفضل من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بشر بيعقوب من إسحاق، فرزق يعقوب من إسحاق في حياة إبراهيم عليه السلام. ثم كان من يعقوب جميع أنبياء بني إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل، وكثروا جدا ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم وبعثهم، فمنهم موسى وعيسى وأيوب ويونس وداود وسليمان وغير هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، وكان آخرهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، وهو الذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من الفرع الآخر الشريف والغصن المنيف إسماعيل عليه السلام إلا هذه الدرة الفاخرة وواسطة العقد الفاخرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، فهكذا لم يبعث الله عز وجل نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته. أعلام عظيمة للإيمان، مواقف عظيمة عباد الله لإبراهيم عليه السلام، كم أضاء من منارات الإسلام، وكم وقف من المواقف الإيمانية التي تنبئ على شرف قدره وعلى عظيم إيمانه، مواقف يجل عنها الوصف عباد الله، غاية في التوكل على الله عز وجل، غاية في المحبة لله عز وجل، والتضحية من أجل إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، مواقف في الدعوة إلى الله عز وجل. كيف دعا أباه؟ كيف دعا إبراهيم أباه؟ قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في غاية الخضوع والأدب مع أبيه، ثم أبوه في غاية الجهالة والغباوة، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إمام للدعاة إلى الله عز وجل، كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف يكون التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم كيف يكون الصبر على الدعوة إذا وجهت الدعوة بأساليب التهديد: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أن يقتله بالحجارة، وهجرني مليا. كيف كان رد إمام الحنفاء؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهكذا المحسنون عباد الله يقابلون الإساءة بالإحسان، قلوبهم تتسع لذلك عباد الله. وأي الناس أولى بذلك من إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ كيف كانت دعوته للملك الكافر الذي آتاه الله عز وجل الملك؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك الكافر: أنا أحيي وأميت. قد يتلبس على بعض الجالسين أن الملك أيضا يحيي ويميت، لأنه قد يأتي برجلين حكم عليهما بالإعدام فيعفو عن أحدهما ثم يأمر بقتل الآخر، فيكون أمام الناس فعلا يحيي ويميت، وهذا خروج من ميدان المناظرة، ولكنه إبراهيم الذي قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأورد له حجة لا يستطيع أن يتكلم بعدها بكلمة: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وصل إلى الذروة في العلم عباد الله، بل استشرفت نفسه إلى مباشرة عين اليقين. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ليس الخبر كالعيان، مهما كان إيمان العبد بالغيب إذا باشر بعيني رأسه لا بد أن الإيمان يزداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام لم يقل ذلك على سبيل الشك أو الشرك، ولكنه أراد ذروة العلم وأراد عين اليقين، أراد أن يباشر بنفسه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور، أي مختلفة الأجناس، ثم يقطعها ويخلط أجزاءها، ثم يجعل على كل جبل من هذه الأجزاء المتفرقة جزءا، ثم يدعو كل طير بجنسه فيأتيه سعيا، أي كامل الحياة وكامل الحيوية. ذروة في العلم عباد الله، وذروة في الحجة عباد الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذروة في التوكل على الله عز وجل، يذهب بولده وبكره الذي رزقه الله عز وجل على كبر، ومعه أم ولده هاجر عليها السلام إلى واد غير ذي زرع ولا ضرع، ويتركهما عند مكان البيت، ثم يعود مرة ثانية فتنادي عليه هاجر وتقول: الله أمرك بذلك؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. كم من الأفئدة تهوي إلى هذا المكان، كم تنجذب القلوب إلى هذا المكان قبل الأبدان عباد الله، كم ينفق من الأموال ومن الراحات عباد الله في سبيل الوصول إلى هذا المكان الذي عمره الله عز وجل بدعوة إبراهيم عليه السلام، وجعل الأفئدة تهوي إلى هذا المكان. فسبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله: وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم. فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدوا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله بعاثهم فصبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم، تطوي القفار الشاسعات على الدجا، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا، قلب المتيم منهم ما قد شجا، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف العذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد صرتم جسوما وثرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد راحوا ومن أقام على عذر كمن راحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا مع أبي الأنبياء وإمام الحنفاء مع مواقفه الإيمانية التي لم يسجل تاريخ البشرية مواقف على هذه الروعة والجلالة. هذا إبراهيم عليه السلام دائما يسفه أحلام القوم ويسب آلهتهم، ولكنه في يوم من الأيام أراد أن يكون إنكاره للمنكر ليس باللسان فحسب، بل أراد أن يكسر أصنام القوم، فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وتهددهم وتوعدهم، وتالله لأجعلنهم جذاذا بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يدل على أنه كان صغير السن. هذه القضية عباد الله أخطر قضية في تاريخ البشرية، أن تكسر الآلهة التي يعبدها القوم، والذي يتهم في هذه القضية رجل واحد ولكنه كان أمة، هو إبراهيم عليه السلام. أعطاه الله عز وجل الحجة فكسر كل الأصنام إلا كبيرا لهم من أجل أن يقيم عليهم الحجة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قيل في الكلام تقديم وتأخير، فكأنه يقول إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا وهم لا ينطقون، فلا يفعله كبيرهم هذا، يريد أن يبين لهم أن الآلهة التي لا تنطق والتي لا تسمع والتي لا تدفع عن نفسها لا تستحق أن تعبد، لأن الإله لا بد أن يكون سميعا بصيرا متصفا بكل كمال منزها عن كل نقص ومحال، ولا بد أن يكون قادرا على جلب النفع إلى عابديه، وهذه الأصنام لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها، ولا تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها. فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فكأنهم تلكلأوا في كلامهم وعادوا إلى أنفسهم بالملامة، وقالوا هؤلاء لا ينطقون وهؤلاء لا يدفعون عن أنفسهم، ولكنهم غلبت عليهم شقوتهم. ثم نكسوا مرة ثانية على رؤوسهم وقال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. كيف كسر أصنامهم وكيف أقام الحجة عليهم، ولكنهم شأن الطواغيت والجبابرة في كل زمان وفي كل مكان، إذا غلبوا في ميدان المناظرة والميدان العلمي فإنهم يلجؤون إلى ميدان البطش والتنكيل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فطلبوا أن تجمع حطب عظيم، حتى كانت المرأة إذا مرضت ذهبوا حطبا لنار إبراهيم إذا شفاها إذا شفتها الآلهة فجمعوا نارا عظيمة وأرادوا أن يلقوا إبراهيم فيها. كلمة قالها إبراهيم عليه السلام وقالها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. غاية التوكل على الله عز وجل وغاية اللجوء إلى الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ ولكن بحسب توكلك على الله عز وجل وبحسب محبتك لله عز وجل يأتيك العون والنصر من الله عز وجل. قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال بردا ولم يقل سلاما لمات من شدة البرد، ولكن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هكذا العبد إذا توكل على الله عز وجل وإذا أعز دين الله عز وجل وإذا رفع راية الله عز وجل لابد أن يرفعه الله عز وجل منار عظيم عباد الله من منارات التوحيد لنبي نبينا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، مواقف في غاية الجلالة والروعة. إبراهيم عليه السلام بعد أن كبر إسماعيل وبعد أن صار ملء السمع والبصر وقد أتاه وهو شيخ كبير وزوجه عجوز عقيم رزقه الله عز وجل إسماعيل عليه السلام، فلما صار الولد ملء السمع والبصر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه السلام لا يقول ذلك وهو متردد ومتشنج وهو لا يدري ما يقول، بل في غاية الثبات وفي غاية الإيمان وفي غاية التوكل على الله عز وجل، بل يعرض الأمر على ولده الذي سوف يمسك السكين من أجل أن يمره على رقبته. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كم بين قول إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وبين بني إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة فظلوا يتلكؤون في ذبحها فذبحوها وما كادوا يفعلون، ولكن إبراهيم عليه السلام يريد أن يذبح ولده لله عز وجل. مقام الخلة عزيز عباد الله، لا بد أن يضحي العبد من أجل أن يصل إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. قد يبذل العبد نفسه لله عز وجل وما هي إلا لحظات وتخرج الروح، والشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس الخرصة، ولكن أن يمسك السكين بيده وأن يمر السكين على رقبة ولده وأن تسيل الدماء على يده وعلى ثيابه. لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولما ظهر كمال إبراهيم عليه السلام ومحبته لله عز وجل أراد الله عز وجل أن يظهر كذلك معدن الولد إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ما قال ما ذنبي، ما قال هل تطاوعك نفسك أن تذبحني، ما قال ما جوابك لأمي، ولكنه ولد حليم كما وصفه الله عز وجل، ذرية بعضها من بعض، أنبياء أبناء أنبياء، ذرية بعضها من بعض عباد الله. شرعت التضحية عباد الله إعلانا لهذه الذكرى العظيمة، تعظيم الله عز وجل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل والاستسلام لأمر الله عز وجل. مهما كان الأمر شديدا على النفوس فأوامر الله عز وجل لا تعرض على القلوب ولا على العقول، بل ينبغي أن يبادر العبد بتنفيذها، لا يحسب لها ألف حساب وحساب، ولكنه ينبغي أن يبادر بتنفيذ أمر الله عز وجل. ولا بد أن يكون الفرج، ولا بد أن تكون الرفعة، ولا بد أن يكون العز بعد ذلك في الدنيا والآخرة. حادثة عظيمة عباد الله، سجلها الله عز وجل في كتابه بيانا لشرف إبراهيم وبيانا لشرف إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحش، لأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فإذا رأى النبي في منامه شيئا فهذا وحي من الله عز وجل، لأن الشياطين لا تتلاعب بهم. ولو رأى أحد من أحد المؤمنين أنه يؤمر بذبح ولده لا يجوز له أن يذبح ولده، ولكنه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أعانه على نفسه ووعده بالصبر، ووصف الله عز وجل إسماعيل بأنه كان صادق الوعد لأنه وعده بأن يصبر وكان من الصابرين، وظهر حلم الولد كما أخبر الله عز وجل: وبشرناه بغلام حليم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. في هذا وعظ لكثير من الآباء الذين يمنعون أبنائهم من الذهاب إلى المساجد أو حضور دروس العلم خشية عليهم. نقول في إبراهيم أسوة، كيف يذبح الوالد ولده بيده يتقرب به إلى الله عز وجل وينفذ بذلك أمر الله عز وجل. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يعز شيء على الله عز وجل، حتى لو كان الولد، حتى لو أمر الأب بذبح ولده لله عز وجل، فهو ولده ملك لله عز وجل. ثم الله عز وجل بعد أن نجح إبراهيم وبعد أن نجح إسماعيل في هذا البلاء المبين، فداه الله عز وجل بذبح عظيم. يتحرك المشهد من الكلام إلى التنفيذ، فلما أسلما، أي استسلما لله عز وجل وأسلما أمرهما لله عز وجل وأرادا تنفيذ أمر الله عز وجل. الوالد حريص والولد حريص على تنفيذ أمر الله عز وجل. كيف الذين يخافون أن يطلقوا لحاهم خوفا من السجون؟ كيف الذين يخافون أن ينفذوا أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يجر ذلك عليهم بلاء؟ كيف بالأب يسارع بتنفيذ أمر الله، وبالولد الغلام الحليم يستسلم لأمر الله عز وجل ويعين والده على نفسه؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ما يتصور في الوجود بلاء أعظم من هذا البلاء يا عباد الله، ولكن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فكيف بأبي الأنبياء وكيف بإمام الحنفاء؟ إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. لم يبق إلا أن تمر السكين على رقبة الولد، ولم يبق إلا أن تسيل الدماء، فالله عز وجل عوض لحما مكان لحم ودماء مكان دماء، فإذا هو بكبش عظيم أقرن أملح نزل به جبريل عليه السلام من أجل أن يذبحه إبراهيم بدلا من ولده إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون التضحية وكيف تكون الأضحية عباد الله ونحن نضحي ينبغي أن نتذكر ذلك، أن نتذكر أن هذا إعلاء لهذه المنارة العظيمة وإعلاء لهذا الموقف الإيماني الذي وقفه إبراهيم والذي وقفه إسماعيل عليه السلام. ينبغي أن نكون على مستوى هذه الأحداث عباد الله، وعلى روعة هذا الإيمان وعلى جلالة هذا التسليم لرب العالمين، حتى تعلو راية الله عز وجل وحتى ينتصر دين الله عز وجل. هذه أيام مباركة عباد الله، تذكرنا بهذه المواقف العظيمة وتذكرنا بهذه المشاعر العظيمة. أيام نفحات وأيام طاعات وأيام قربات، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل وأعظم ثوابا من الجهاد الذي هو ذروة سداب الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أعلى نوع من الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بالشيء. والجهاد أعظم من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فيه إعلاء لكلمة الله عز وجل، فيه بذل وتضحية. قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ولكن العمل الصالح في هذه الأيام عباد الله ثوابه يرجح على ثواب الجهاد الذي هو أفضل من ثواب الحج. فمن فاته الحج عباد الله في عام، فينبغي له أن يجتهد في الأعمال الصالحة فيدرك ثواب الجهاد الذي هو أعظم من ثواب الحج. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركات، وأن يوفقنا لطاعة رب الأرض والسماوات، ونسأله تعالى أن يسلم حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنهم الطاعات، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنهم الطاعات، وأن يهب المسيئين للمحسنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.